السلام عليكم. قصة الليلة حصلت وين؟ في المغرب. الشخصية اللي بتكلم عنها هذا مصيبة المصائب، يخرب بيته. أنا لما قريت ملف القضية صراحة صدع راسي من من من من الصدمات اللي شفتها. شنو بشار ما له قلب؟ شنو هل العنفوان والجرأة بايع رجال، بايعها مرة واحدة، مخرب الدنيا. وهذا سوى أزمة في الدار البيضاء في المغرب وقتها، وخصوصا في عام 2010. هذا الشاب يسمونه رويح، وبصراحة أنا حاولت أفهم ليش يسمونه رويحة. هو مو اسمه رويحة، اسمه نصير، ما أدري شنو. المهم يسمونه لقب رويحة. هل إنه هو بريحة، ولا رويحة إنه يعني تصغير لي هو الشيء الصغير، أو إنه يروح كثير أو سريع، لأنه هو فعلا كان سريع بارتكاب الجرائم. رويحة هذا سالفته. رويحة مواليد 1984، وعايش في سيدي معروف في الدار البيضاء. كانوا ساجنين بعد حكم محكمة لمدة 15 سنة بتهمة القتل والسرقة. يوم الأيام شايف له واحد من الأولاد ومعاه فلوس وكذا بالظلام، وحاول إنه يسرق، هذاك قاومه، قام قتل الولد وسرق اللي عنده، ألقوا القبض عليه وحكموا عليه بالسجن 15 سنة. لا، المصيبة الأكبر أن هذا مو كفو رحمة، لأن سووا له عفو، وبدل ما ينسجن 15 سنة عطوه 8 سنوات، وأطلقوا صراحة في عام 2010 في شهر رمضان، في منتصف شهر رمضان. من منتصف شهر رمضان وعينك ما تشوف إلا النور، كل يوم صايرة جريمة، ما يدرون منه. طالع لهم واحد يلبس أسود بأسود، ضعيف رشيق رياضي سريع، سيقانة طويلة، يتسلق الجدران، يدخل للبيوت والمنازل والفلل بخفة ويطلع بخفة. يدورون عليه كل ما يبلغون، ولا من حاش رايح، ما حد شافه ولا عرفه مواصفاته، أسود بأسود. لكن هذا شنو قصته؟ هذا لما طلع من السجن جلس فيه 8 سنوات، وهذه أول مرة يسجن، رغم أنه ارتكب الكثير من يعني المشاكل، من مشاجرات وسرقات وكذا، لكن كحكم ما صدر عليه إلا حكم هذا اللي القتل والسرقة. لما طلع وهو ما يشوف إلا الضحية اللي هم النساء، يدور النساء. طالعه حاط في باله اني بس اطلع من السجن ما راح ارتكب جريمة الا جرائم ضد النساء، منها اشبع رغباتي، ومنها اسرق، ومو اي وحدة، لا لا لا لا لا، اروح اعتدي واسرق السيدات الثريات. حسبها في باله، قال هذه سيدة ثرية وسيدة في المجتمع، لها مكانتها، أكيد زوجها غني، أكيد زوجها منصب وكذا، لما اعتدي عليها ممكن أنها يعني تستر على نفسها، أو أنها ما تفضح، أو أنها يعني ما حد راح يكتشف، فاعتدي عليها وهي أصلا سيدة يعني متزوجة، وأسرق منها وهي كذلك غنية مفارقة معاها. لكن ما اعتدي على واحدة مثلا بكر وتروح تفضحنا وكل مكان و... ولا أسرق واحد وضعه تعبان و... ويقعد يطاردني عشان يسترجع فلوسه. ليش؟ لأنه هو يفكر بدواء بالديمومة ديمومة أو إيه ديمو، إنه يبي يدوم معاه ال... يبي كم يبي يعني يرتكب أكثر من جريمة وراء بعض ويبي يعيش على هالمنوال. وفعلا في جرائم خصوصا اللي فيها الشرف والعرض وكذا، لأن خصوصا إذا كانت المرأة يعني محافظة ولا مرأة لها مكانتها وكذا تبي الستر، هذا واحد متخلف وحقير ونذل واعتدى عليها، فتفكر ألف مرة ممكن أني أفضح نفسي وأروح أقدم بلاغ وممكن ما يمسكونه، فأنا ليش يعني أحط نفسي في الموقف. طبعا هذا بحسب تفكيره هو نفسه أرويحة، ويروح على طول وين؟ إلى أفخم الأحياء في الدار البيضاء، يركز له على فيلا مثل القصر ويراقب الوضع. في أحد المرات ركز على فيلا، تأكد أن اللي تعيش فيها سيدة ومعاها زوجها، وهذه مرأة شافها تدخل بسيارتها ومبين عليها الثراء يعني، وما عندها أولاد أو ما في، راقبها يومين ثلاث ويتسلق البيت بالليل بعد ما تأكد أن الزوج ما هو موجود، ويدخل عليها ولا هي نايمة بفراشها ويحط السكين على رقبتها، قال أنت كلمتي قتلتك. طبعا هو أسود بأسود، مقنع ولابس أسود ومضبط نفسه. المهم بعد ما ربطها اعتدى عليها وسرق كل اللي عندها من ذهب من فلوس وهرب. هذه بعد ما قدرت تفك وثاقها بلغت زوجها، حضر وبلغ رجال الأمن وحضر وصارت سيطة. بعد ساعتين من الحادثة ويجيهم بلاغ بأن في فيلا من الفيلات بنفس الحي يعني لكن شوي بعيد، شخص دخل عليها مجهول واعتدى على الخادمة واعتدى على سيدة المنزل. هذا رويحة خلص من الأولى وعلى طول راح للفيلا الثانية اللي كان مخطط لها. أول ما دخل ولا يصادف الخادمة، مسكها أول شيء حاول يعني يعتدي عليها وكذا، بعدين اكتشفنا هذه لا مو سيدة، هو يبي السيدة. المهم دخلها تكرمون في الحمام وقفل عليها، وصعد للدور الثاني ولقى السيدة موجودة، اعتدى عليها وسرق اللي عندها وضربها بالسكين ضربة على الفخذ وهرب. يوم راحوا رجال الأمن وسمعوا تفاصيل القضية من الضحايا ونفس مواصفات المجرم اندهلوا، معقول هذا يعني ولا خايف ولا خلص من الأولى راح معتدي على ثنتين في بيت آخر، شل جرأة يعني، هذا حتى ما له حق يعني يروح يخبي المسروقات الأولى. المهم وتتوالى عليهم القضايا كل يوم بفيلا، كل يوم بحي راقي داخل دار البيضاء. والمصيبة شنو؟ في العشر الأواخر من رمضان ويجي في تاريخ 28 من رمضان وراصد لفيلا، طبعا صاير ذعر بالدار البيضاء بعد انتشار الخبر وبدأت الناس تحذر وكذا. رغم ذلك متسلق فيلا لسيدة أعمال يعني معروفة واعتدى عليها وسرق اللي عندها وهرب. رجال الأمن احتاروا، ما في مواصفات، ما في بصمات، ما في حتى الكاميرات اللي كانت موضوعة في الفيلا الفخمة مصورة واحد أسود بأسود. الضحية ما شافته أصلاً، بس تعرف طوله شكله يعني جسمه صوته بس. قالوا لا هذا يعني مستمر بنفس الطريقة بنفس المنهج ويتقصد الاعتداء على الفتيات، هذا طالع من القبر ولا جاي من أسر ولا طالع من السجن، ايش فيه يعني مستلج وفجأة بلش الجرائم واحدة ورا الثانية في اليوم يروح يعني يسرق لبيتين ثلاثة ويعتدع عادي عنده، يعني هذا ولد خلاص مخه ملحوس الظاهر. فصاروا يقولون لا خلونا نشوف يعني إذا في عندكم قائمة للمفرج عنهم في وقت أخير، يعني خصوصا ركزونا على اللي كانوا متهمين في قضايا الاغتصاب. فعلا طلعوا بعض الأشخاص اللي تم الإفراج عنهم بعد ما قضوا محكوميتهم في السجن، والقائمة طويلة جدا وصاروا يدورون واحد واحد ويسألون، وكل واحد فيهم يثبت مكان وجوده، وما كان في القائمة رويحة. هم يدورون على اللي، لأن رويحة أصلا لما انسجن كان متخصص في موضوع السرقة فقط، سرقة وقتل، فهم قالوا لا احنا ندور على واحد مهووس بالاعتداءات ومهووس بالنساء، يعني اصلا هذه قائمتهم طويلة، فما بالك اذا افتحوا قائمة السراق والقتلة ما راح يخلصون. المهم اكون بالطويلة، جت فكرة في بال المباحث بعد ما عرفوا ان هذا المجرم كان يسرق كل شيء من الضحية حتى الموبايل، وفي 2010 موضوع التوصل للمجرم عن طريق الشبكة هذا كان صعب شوي. الغريب في الموضوع انه كان يستخدم الهواتف، يعني يشوفون في حركة بالجهاز لكنه ما يتواصل مع شخص معروف أو مع صديق أو أحد يتصل عليه، لا أبدا يستخدمه بحذر. عقدهم صاروا يراقبون الأجهزة، يراقبون المشكلة مو جهاز واحد، 7-8 أجهزة من الضحايا السابقين. المهم يشوفون لين يتصل، يروحون المنطقة الثانية يلقون القبض عليه، يطلع هذا توه شاريه من أحد المحلات، يروحون للمحل والله أنا شريته من شخص باع لي وأقسم لأن اليوم اللي بعده يجيب لي الأوراق الرسمية للجهاز. يرصدون حركة بتليفون ثاني طبعا من منطقة لمنطقة من ولاية لولاية، تبهذلوا ولا قدروا أنه يوصلوا له. لكن من سوء حظ فتاة، وهذه فتاة فرنسية تعيش برا في الخارج خارج المغرب، وكانت على تواصل سابقا مع صديقتها، وهذه صديقتها هي أحد الضحايا، بنت ثرية وعايشة في المغرب، وكان بينهم تواصل، وكانت سبق أن بلغتها أنها راح تجي زيارة من فرنسا إلى المغرب. فمن سوء حظ أرسلت رسالة إلى صديقتها قالت لها بكرة أنا راح أكون موجودة في المطار، مطار اللي في الدار البيضاء اعتقد اسمه مطار محمد الخامس الدولي. هذا شاف الرسالة ورقم فرنسي وتكلم فرنسي، فرد عليها اوكي وانا راح ارسل لك السائق الخاص. هذه الضحية تعتقد الآن هي الفرنسية تعتقد أن هذه صديقتها اللي ردت عليها يعني، وفعلا وصلت للمطار وكانت يعني مرسلة له الوقت الفلاني والطيارة الفلانية وهذا لأنه سائق فوقف انتظارها في المطار، ينتظر ينتظر ينتظر ينتظر ولا ما في إلا هالأجنبية من ضمن الكثير اللي مشوا، يعني كل واحد خذا صاحبه واللي ركبت تاكسي اللي ركبت كذا، إلا هذه واقفة. وهو علشان يتأكد وكان حذر جدا قام وأرسل لها مسج على رقمها الفرنسي بس رقم دولي، استقبلت عرفها، نزل قال لها انا سايق الخاص. اي قالت يلا تفضل، ركبت وياها. هذا ناوي الهنيه وهي جت برجولها بدون ما حد يدري عنها، وصديقتها ولا تدري ان هذه صاحبتها الفرنسيه اصلا جايه. المهم يطير فيها. اول ما طلعت من المطار معاها بالسياره، وهو مستاجر سياره طبعا ومتنكر ومغير نفسه عشان خايف انه حتى الكاميرات تلقطه او شيء يعني من المطار. اثناء خروجهم من موقع المطار، تعرفون المطار وسط منطقة مأهولة وعالم وناس، فهو ناطر بس انه يستدرجها اللي ابعد مكان، يعني مكان ما في يعني الا مزارع او ناس قليلة او ما في احد يمر. قالت له ابيك توقف لي عند كافي، انا عطشانة وابي اشرب شيء وبرتاح قبل توصلني لصديقتي. قال لها لا لا يعني احنا، قالت له لا، وهي كانت شادة معاه يعني بالكامل، قالت له وصلني الكافيه أو شيء. قال أوكي، قال خليني أعطيها على جوها لين بعدين أستفرد فيها وأنا أعلمها. المهم وفعلا وتوقف عند كافيه ونزلت وطلبت طلب وكذا وجلست داخل الكافيه لكن على الشباك وهو يشوفها وينتظر ينتظر ينتظر ينتظر، وهذه تشرب وترسل لصاحبتها ترى أنا وصلت وأنا كذا وأنا كذا، وهذا اللي يستقبل وتنتظر صاحبتها ترد عليها. المهم شوي ولا كابسين عليه رجال الأمن، ولا هذه الفرنسية أصلا هي مصدر سري تبع السلطات الأمنية وكانوا مرسلينها علشان تسوي لها الفيلم وعلشان تستدرجه بهالطريقة هذه. قالت لأنا جاي من فرنسا وراحت للمطار عشان يأخذها، وأصلا كانوا رجال الأمن مراقبين كل التحركات وكانوا بيشوفونه شو يسوي، حتى ان هذه الحركة اللي سواها استأجر سيارة واخذها وكذا، هذه يعني اعتراف واضح وصريح على انه كان يتقصد الفتيات وكان يعني ناوي حتى هذه بيعتدي عليها. لكنها انصدم بحضور رجال الامن على طول وياخذونه ويعترف بجميع الجرائم. طبعا راح وطلع لهم بعض المسروقات من ذهب من أموال، اعترف أنه باع أكثر من جهاز أو موبايل على بعض الأشخاص في المحلات، وكان يوعدهم أنه يجيب لهم الإثباتات والأوراق يعني العلبة الخاصة في الهاتف وكذا، لكن كان يستغفلهم يهرب منهم. وتم إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن 23 سنة. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.